الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب كان الحديث في الدرس السابق على ماذا؟ على ماذا؟ شبهة أوردها القوم وهي ماذا؟ التسمية؟ لأنهم فعلوا فعل المشركين لكن قالوا صرفناها للأولياء والمشاهد، والمشركون فعلوا هذه الأمور وصرفوها لمن؟ للأوثان والأصنام. فانتهى المصنف رحمه الله عليه إلى أن قال بأنه لا عبرة بالأسماء وإنما العبرة بالمعاني. فالمعنى الذي فعله القبوريون هو المعنى الذي فعله سابقوهم من الجاهلية وكذلك يعني الذين بعث إليهم الرسل. قال رحمة الله تعالى عليه قال قلت نعم قد حصل منهم أي من المتأخرين القبوريين قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك بل زادوا في الاعتقاد الانقياد والاستعباد، يعني زادوا على ما كان عليه مشركو العرب أن انقادوا وكذلك استعبدوا لهذه الأمور من الأولياء والمشاهد وغير هذا. قال فلا فرق بينهم، فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم شركا، نعم ليس شركا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم، الاعتقاد يعني كونهم يعني ينفعون وكذلك يعني يضرون إلى غير ذلك من الأمور التي لا تصرف إلا لله، قال فيهم ليس شركا. قلت نعم يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم، لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك، والله تعالى يقول فصل لربك وانحر أي لا لغيره كما يفيده تقديم الظرف. طيب يعني قول المصنف هذا يعني الاستدلال بالآية أنه يفيد الحصر وكذلك قوله ظرف يعني هذا لا يوافق عليه، أما قوله ظرف فقد يوافق عليه لأنه وإن وجد في الآية جار ومجرور هو معلوم بأن الظرف يعني يطلق على أسماء الزمان وأسماء المكان، لكن وجد يعني من متقدمي اللغة كما ذكر ذلك أبو البقاء في كلياته، قال المتقدمون من أهل العربية يطلقون على الجار والمجرور ظرفا، يطلقون على الجار والمجرور ظرفا، فبهذا يجد له مساغا. لكن نعود إلى الفحص في الآية فقوله وكذلك استشهاده بالآية، هو يريد أن يستشهد بأن النحر لا يكون إلا لله، هذا صواب. ثم استشهد بالآية فصل لربك وانحر، ثم قال بأن الآية تفيد الحصر لأنه قدم الظرف فالآية فصل لربك وانحر، ما هو التقدير؟ فصل لربك وماذا؟ وانحر لربك، هل فيه تقديم الجار والمجرور؟ الجواب ماذا؟ ليس فيه تقديم الجار والمجرور، لأن فصل لربك فقوله لربك هذه متعلقة بمن؟ بانحر أو متعلقة بصلي؟ متعلقة بصلي، فصلي لربك متعلقة بصلي، لكن وانحر أين متعلقها؟ تقديره ماذا؟ ولربك، وانحر لربك. إذن هل وجد تقديم وتأخير؟ لم يوجد تقديم ولا تأخير، فلعل المصنف رحمة الله عليه انتقل ذهنه وكذلك يعني إلى قوله لربك فظنها مقدمة لانحر، وإنما هي الصواب أنها متعلقة بقوله صلي، وأما كلمة وانحر فمتعلقها محذوف تقديره وانحر لربك، إذا ليس هناك تقديم ولا تأخير. واضح أن نعيد هذا الكلام؟ واضح إن شاء الله؟ طيب. قال ويقول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله أحدا هنا نكرة، أحدا هنا ماذا؟ نكرة، يفيد العموم، لا سيما وقد تقدمه ماذا؟ تقدمه النهي ويعني والنفي، وإن كان النهي هو أولى فلا تدعو يعني نهي، فيكون يفيد ماذا؟ العموم. فكلمة أحدا يشمل الصنم والوثن والولي والمشهد إلى غير ذلك. قال: وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم قد سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه؟ على ما سبق أن الرياء على التفصيل السابق، وأما الأمور التي ذكرها فهي أولى بالشرك، لأنه تعظيم وكذلك من ذبح ونحر إلى غير ذلك مما هي من خصائص الرب سبحانه وتعالى. قال: فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم، لأن الفعل وهو التعظيم والذبح والنحر وغير ذلك هو يكذب قولهم، أي أنهم لم يشركوا بل أفعالهم دالة على الشرك. قال: فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، أي أنهم يعظمون ويذبحون إلى غير ذلك، وهم لا يعلمون أن هذه الأمور شرك بالله تعالى، هذه شبهة من شبهات القوم. قال: قلت قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، ومعنى وإن لم يقصد معناها أي أنه كان متعمدا لهذه الكلمة، وليس هناك خطأ ولا غفلة ولا سهو ولا كذلك دهشة أو كذلك قول أثر لخوف أو فرح أو غير ذلك، هذه الأمور كلها متعذرة، بل قالها اختيارا، ومعنى أنه قصد يعني معناها أي قالها اختيارا منه. وفي بعض النسخ بدل كلمة ولم يعتقد معناها. إذن هنا معنا مسألتان: المسألة الأولى هو معرفة معنى الكلمة الكفرية، معنى الكلمة الكفرية، وكذلك المعنى الثاني هو اعتقاد الكلمة الكفرية. فالإنسان إذا كان عالما بكلمة هي محرمة يعلم بأن هذه حرام لكن لا يعتقدها أو لم يعلم بأنها تصل به إلى الكفر فقالها، فما هو حكمه؟ حكمه بأنه يكفر، لأنه علم بأن هذه الكلمة محرمة، اعتقدها أو لم يعتقدها، قالها هكذا هازلا أو لاعبا إلى غير ذلك. وكذلك سواء كان ذلك عن معرفة لمعناها يعني أنها تصل إلى الكفر أو لم يعلم أنها تصل إلى الكفر، فإنه يكفر بقوله لها لأنه يعلم بأنها محرمة. وقد جاء في الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة وأن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تلقي به في جهنم. فهذا يعني ألقى كلمة ولم تخطر يعني بباله ولا قالها باعتقاد ولا بغير ذلك، فقالها وهو يعلم بأنها محرمة، فهو يكتسب إثمها، فإن كانت كفرا فيكفر بها وإن كانت دون ذلك فكذلك. وعلى العموم فمسألة الكفر بالكلمة يعني لها أحوال كثيرة. فالحالة الأولى إذا قال الإنسان القول الكفري هازلا لاعبا فإنه يكفر بقولها، إذا قال الكلمة الكفرية هازلا لاعبا بشرط أنه يعلم بأنها محرمة لكن هزل ولعب يعني بهذه الكلمة فنطق بها وهو يعلم أنها محرمة وهي كذلك تقوده إلى الكفر، لكن يقول أنا ما أعلم أنها تصل بي إلى حد الكفر، فهو يكفر. وتعلمون القصة التي نزل بشأنها قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهؤلاء القوم الذين قالوا كلمة الكفر ويعني الامتهان بالصحابة والسخرية وإلى غير ذلك قالوا ما قلناها عن اعتقاد ولا شيء ولا كذلك نعلم بأنها تصل بنا إلى الكفر إلى غير ذلك مما قاله أهل العلم في معنى الحديث، مع ذلك كفروا، مع ذلك حكى الرب سبحانه وتعالى أنهم كفروا لأنهم يعلموا بأنها كفر ولم يعلموا أنها تصل بهم إلى حد الكفر. فإذا كان الأمر كذلك فالإنسان يحرص على تلك الكلمات التي تؤدي إلى السخرية أو الاستهزاء أو غير ذلك، وهي تحمل معنى الكفر، وهي تحمل معنى الكفر، فالإنسان ينتبه لهذا الأمر. هذا أمر. أمر ثاني، الإنسان قد يتكلم بكلمة الكفر عالما بها أنها كفر، عامدا بلسانه لها، عامدا بلسانه لها، هذا كذلك يكفر، هذا كذلك يكفر. المسألة الأولى والمسألة الثانية باتفاق، المسألة الأولى والمسألة الثانية باتفاق. المسألة الأولى ما هي؟ أن يقولها ماذا؟ هادنا، وأن يعلم بأنها محرم. لا، ما يعلم بأنها كفر، بيعلم بأنها محرم، لكن لا يعلم أنها تصل به لحد الكفر، فهذا يكفر باتفاق. المسألة الثانية أنه يتكلم بكلمة الكفر عالما بها، عالما بأنها كفر، خاصدا متعمدا لها، ليس بخطأ ولا سهو ولا نسيان ولا غفلة، وإنما قالها متعمدا، فهذا ما له؟ هذا يكفر باتفاق، هذا يكفر باتفاق. فإن قال كلمة الكفر عن غفلة وعن سهو أو نتيجة لخوف أو نتيجة لفرح، فقال كلمة الكفر، فما هو حكمه؟ حكمه أنه لا يكفر، أنه لا يكفر. والدليل على ذلك الرجل الذي ضاعت راحلته وعليها زاده، فعندما وجد راحلته قال وهو من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا كفر أو ليس بكفر هذه الكلمة؟ هذا كفر، هذا كفر، هذه الكلمة كفر، لكن قائلها في هذه الحال لا يكفر، لا يكفر، لأنه قالها ومع وجود العذر، مع وجود العذر في ذلك، إما شدة فرح أو خوف، أو قالها ناسيا ساهيا غافلا إلى غير ذلك. نأتي إلى الحالة الرابعة، الحالة الرابعة، هذا لا يكفر باتفاق. الحالة الرابعة أنه يتكلم بكلمة الكفر، أنه يتكلم بكلمة الكفر ليس عن يعني لعب ولا كذلك هزل ولا غير ذلك، وهو يعلم، وهو يعلم أن هذه الكلمة محرمة، يعلم بأن هذه الكلمة محرمة، ولكن لا تصل به إلى حد الكفر، فنطق بها، هل يكفر أم لا؟ ها؟ ها؟ تكلم بكلمة الكفر لا لعبا ولا يعني هازلا ولا غير ذلك، وهو يجهل أنها تصل به لحد الكفر، ويعلم أنها محرمة وهي كفر، فهل إذا قالها يكفر؟ لا. الجواب أنه يكفر، الجواب أنه يكفر، لأنه يعلم بأنها محرمة، فلماذا قالها؟ فلماذا قالها؟ والإنسان مأمور بحفظ ماذا؟ اللسان. طيب الخامسة، يعلم الخامسة قال كلمة الكفر وهو لا يعلم معناها أصلا، ولا يعلم بأنها محرمة، لا يعلم معناها ولا يعلم أنها محرمة، فقال كلمة الكفر، فهل يكفر؟ ها هنا وجد المانع، وهو ماذا؟ الجهل، مانع الجهل، فإنه جاهل بهذه الكلمة فيعلم، فإن قالها مرة ثانية فماذا؟ فيكفر. إذن كم كانت معنا حالات؟ خمس حالات، واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ طيب نعم. ها؟ يعني الأولى ما قالها عن يعني هازلا لاعبا، لكن الثانية لم يقولها هازلا ولا لاعبا، وإنما قالها هكذا، ما اختلط فيها يعني لعب ولا كذلك هزل. ايه؟ ها؟ قد استشهدنا بالحديث وإنه لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، وهو يعلم أنه محرم، فهذا الحديث يعني كما حمله القاضي وكذلك أظن ابن بطال وغيره كما نقل الحافظ، أن هذه الكلمة المعني بها في هذا الحديث هي كلمة المجون، وكلمة يعني فيها شناعة، وكلمة فيها الكلام على أعراض الناس وغير ذلك، فكل يحمل بحسبه، فإن كانت فسقا كان فاسقا، وإن كانت بدعة كان مبتدعا، وإن كانت كفرا كان كافرا إلى غير ذلك. وكذلك معنى يعني قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني يظنوا أن هذا صنيعهم طيب حسن، فلا يشترط العلم بالكفر، لا يشترط، لكن لابد الشرط الذي يكون مانعا للكفر أن يكون يعلم بأنها محرمة. العلم شرط من شروط في ماذا ومعتبر في شروط التكفير، أنه يعلم بأنها محرمة. فإذا انتفى العلم وجاء الجهل، فها هنا لا نقول بأنه ماذا، بأنه كافر، بل الجهل يعلم، الجاهل يعلم ويزال منه الجهل، وعلى وعد ذلك إذا علم يقسم له بهذا. فهذه القاعدة أنه لا يكفر إلا من علم أن ذلك القول كفر، فهذه القاعدة باطلة، وقد انتقدت على بعض أهل العلم، انتقدت على بعض أهل العلم. وإلا من الذي يقول أنا أريد أن أكفر فتكلم بكلمة الكفر؟ قال شيخ الإسلام هذا لا يقوله إلا ما شاء الله، يعني هذا نفر يسير الذي يقول أنا أريد أن أكفر وسأتكلم بكلمة الكفر، هذا ما يقولها إلا القليل النادر. فيعني إذا قال القائل بهذه القاعدة يعني تعطل مسألة التكفير، ما وجد تكفير أبدا. إذا قال قائل كلمة وهي كفر قلنا له هذا كفر، قال أنا ما أعلم أنها كفر وكذلك لا أريد الكفر، فإذا يمتنع ماذا؟ يمتنع التكفير، يمتنع التكفير. فلا بد للتكفير من الشرط المعتبر أنه يعلم أنها محرمة، يعلم بأنها محرمة. والعبد العاقل الفاهم التقي إذا علم الشيء أنه محرم فلا ينقاد له، لأنه إذا علم بأنها محرم يعلم يقينا بأنها قد تقوده إلى الكفر، وقد تقوده إلى الكبيرة، وقد تقوده إلى صغيرة، إلى غير ذلك. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ نعم. عادة سريعة نأجلها إلى غد، إلى الغد إن شاء الله. بإذن الله سبحانه وتعالى.